مدرسة. يا حمودة يا غالي. يا بتاع زمان يا جامد. زين عليك يا متدلع. ايوة يا حضرة الناظر. حصريا على أنغامي. يا عينا ليلى ليل. يا حمد يا حلو مسيرات نور تحلم في يوم. مسيرات نور مفيش في الدنيا حال بيدوم. مكان ما ترسدوا إلا واشراب خف تعوم وصح النوم. خف تعوم وصح النوم. هناخد منها كلنا ايه ونشغل بالنا اصلا الليل. في ربي كريم ما اقسمها ما سواه مدبرها وتكلنا عليه. تكلنا عليه تكلنا عليه. تكلنا عليه تكلنا عليه. الفلوس مش كل حاجة اللي عايز كل حاجة عمره ما يطلع بحاجة. اشارة دي بكل حال لو جريت جري الوحوش. حصريا على أنغامي. مش هتاخد غير نصيبك سيبها ماشية بالتكال. خف تعوم صح النوم. خف تعوم صح النوم. مين في الدنيا قدك ياللي سر المغنى عندك. ده انت حتى يا لليين كلنا واخدنا من ياللي كل زمان زمان ياللي كل اوان اوان. انت والنعمة الكبير كلنا عارفين مقامك. طب خف تعوم وصح النوم. خف تعوم وصح النوم. مش قلبك اللي فينا مكفينا. اصحى وفوق بكره تروح. طب اصحى حصريا على أنغامي. بكره تروح سيبها اللي فوق هتبقى فل وبطبخينا. خف تعوم صح النوم. خف تعوم صح النوم. الحياه من ده على ده والرضا سر السعادة. واللي طمعان في الزيادة عمره ما يكفي كتير. اللي في ايديك ارضى بيه اوعى تتبطر عليه. بكرة رزقك هتلاقي زاد عشان ربك كبير. خف تعوم صح صح النوم. خف تعوم